هذه رسالة وردتنا من المرسلة نون عين حاء من بلاد بني الحارث قرية الشباشبة. تقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أفيد فضيلتكم بأنني قد أصبت بمرض وأجري لي عملية بالمستشفى، وعند خروجي من المستشفى أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة 5 شهور بما فيها شهر رمضان المبارك. يتقول: وأرجو إفادتي، هل أبقى على ما قال الدكتور 5 شهور أم أغتسل وأصلي وأصوم رمضان؟ وما أرجو الإفادة. تقول المرسلة نون عين حام من بلاد بني الحارث من قرية الشباشبة: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وبعد أفيد فضيلتكم بأنني قد أصبت بمرض وأجري لي عملية بالمستشفى، وعند خروجي من المستشفى أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة 5 شهور بما فيها شهر رمضان. أرجو إفادتي، هل أبقى على ما قال الدكتور 5 شهور أم أغتسل وأصلي وأصوم رمضان؟ الواجب هو الأخذ والتعاليم في هذا، لأن المرض الذي فيه عملية وجراحات قد يتأثر بالماء، فإذا أوصى الطبيب المختص بعدم استعمال الماء فلا بأس، رخصة لك، هذه رخصة في ترك الماء واستعمال التيمم، ويكفي هذا، التيمم كافي. فإذا جاء وقت الصلاة يتيمم الإنسان، صلي تغطي التراب بيديك، تمسحي وجهك وكفيك للصلاة ويكفي هذا، ولا تغتسلي بالماء حتى تمضي المدة التي قررها الطبيب. أما الصوم فإن كان ناهيك عن الصوم، قال أنه يضرك فلا تصومي وتقضي بعد ذلك، وإن كان ما قال لك عن الصوم شيء فإن تصومين، تصومي رمضان مع الناس. فالحاصل أن الطبيب معتمد في هذه المسائل، إذا كان طبيب ثقة وهو مختص في مسائل معروف فإنه يعمل بقوله في هذا في هذه المسألة في ترك الماء وفي ترك الصيام، لأن المريض قد يضره الصوم وقد يضره الماء، والطبيب المختص هو الذي يعرف هذه الأشياء. فإذا قرر على المريض أنه لا يستعمل الماء أو لا يصوم فلا مانع من العمل بذلك، يعمل بذلك حفاظا على صحته، وربنا عز وجل هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وقد رحم عباده وأذن لهم في ما ينفعهم وما وترك ما يضرهم، فجعل المريض والمسافر يفطران، شرع المريض والمسافر الفطر حفظا على صحة المريض، حفظا لصحة المريض وتسهيلا على المسافر لأنه قد يعتريه المشقة، فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. فالذي سامح المريض ورخص له في الإفطار لئلا يضره الصوم، كذلك يكون يدع الماء لئلا يضره الماء، هو الحكم واحد، وهكذا إذا ضره الصوم بنص القرآن. نعم.